من القصص المفيدة في هذا الباب أن الفضيل بن عياض لقي رجلا مرة، والرجل كان عنده تقصير في الأعمال، فقال له كم تبلغ من العمر، كم تبلغ من العمر؟ قال أبلغ 60 سنة، أبلغ من العمر 60 سنة. فقال أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ أنت أوشكت تصل إلى نهاية الطريق. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعرف تفسير هذه الكلمة؟ هل تعرف معناها وتفسيرها؟ قال وما تفسيرها؟ وقول الفضيل هل تعرف تفسيرها، هذا فيه تنبيه إلى أن المسلم ينبغي أن يعرف تفسير ومعنى الأذكار التي يقولها، لأن يعني كثير من المسلمين يردد الأذكار ولا يدري ما معناها، أو ربما بعضهم قد يفهم بعض الأذكار معنى غير صحيح أو غير دقيق. فقال له هل تعرف تفسيره يعني هذا الكلام؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع، وهذا موضع الشاهد من القصة، وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فأعد للمسألة جوابا، وأعد للجواب صوابا. إذا كنت تعلم أنك راجع أعد الجواب، إذا فاعلم أنك راجع، وإذا علمت أنك راجع يقول فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل وما الحيلة؟ يعني فهم الآن وذكره وانتبه. قال ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة، وأهديها لكم يا إخوان هدية، والله كلمة رائعة جدا، وجاءت في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. إذا كان إنسان مضى عليه 50 سنة 60 سنة 70 سنة وعنده مخالفات، عنده أخطاء، عنده تجاوزات، وقع في أعمال من الشرك، أعمال من البدع، أعمال من الضلال، أمامه الباب الآن مفتوح قبل أن تخرج روحه من جسده. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. لو كان اللي مضى 60 70 80 سنة يغفر لك إن تبت إلى الله وأحسنت فيما بقي من حياتك. ربما يكون الذي بقي يوم أو يومين أو 3 أو ساعات يحسن فيها العبد ويتوب مما مضى يغفر له، وهذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى. الذنوب مهما كثرت ومهما تعددت ومهما تنوعت لا يتعاظمها الإنسان، لا يتعاظمها الإنسان، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويتدارك نفسه. إذا كان عنده مخالفات، أشياء من الشركيات، من البدع، من الضلالات، كان عليها، نشأ عليها، المجتمع الذي هو فيه يمارسها، كل ذلك يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، لأنه إن لقي الله بهذه الضلالات مصيبة عظيمة جدا، وهو الآن في فسحة، عنده فرصة أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي تذكر هذا الأمر جيدا. نعم.